سيداتي ونساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس يسترقى بهم من الضلالة إلى الهدى ويرشدهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء. يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. النهي عن البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المسألة مش من سابة لي وليك، أنا وأنت عبيد لرب واحد مشرع، فلما نختلف في حاجة مش داعي للخلاف، نشوف ربنا قال إيه فيه والرسول قال إيه فيه. طب فإذا لم يكن، ما هو سيدنا علي عمل إيه؟ قال يا رسول الله يرد علينا الأمر فلا نجد له في كتاب الله حلا ولا فيما قلت حلا، فماذا نصنع؟ هم عايزين يردوا إلى الله، ما فيش ولا فيها كلام. فقال اجمعوا العباد واجعلوه شورى ولا تقضوه برأي واحد منكم. نعم عظيم. نعم. ولذلك لما أخ المعاذ قال له إيه؟ قال له ماذا تقضي هناك يا معاذ؟ قال له أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنتك. قال له فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل ولا أقصر. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما هي المصادر التي ممكن أن يرجع لها المؤمن خلاف القرآن والسنة؟ القرآن والسنة ادانا كل حاجة زي ما قلنا نرجع فيه. حين يقول أمرهم شورى بينهم، أي فيما لم يرد فيه حكم صريح من القرآن ولا حكم صريح من السنة، يبقى نتشاور فيه. بس حين نتشاور أراء مختلفة، هناخد برأي مين؟ زي ما بنعمل احنا برأي الأغلبية اللي فيها رئيسنا اللي فيها الميان العام. يبقى إذا الأمر الذي نشوفه في القرآن انتهينا، نشوفه في السنة انتهينا، ما لقناش زي ما قال الإمام علي اجمعوا العباد واجعلوه شورى ولا تقضوا فيه برأي واحد. كثرت البدع والخرافات في زماننا هذا. نعم. نود أن نعرف موقف الإسلام من هذه البدع والخرافات. أولا موقف الإسلام من نشوف ضيعنا إيه فحصلت البدع. إيه اللي ضيعناه؟ ضيعناه أننا أهملنا تربية الطفل قبل أن تكون له ذاتية، وأجلنا تربيته إيه رب الشباب، نقول الشباب لا يربى، الشباب خلاص وصل إلى مرحلة الاكتمال ويتنح لما تيجي توجهه، إنما هو طفل صغير ياكل اللي بيأكلوه لأبوه ويلبس اللي بيلبسوه لأبوه ويعمل اللي بيعمله لأبوه، لأنه ملوش ذاتية. إنما يبقى شاب بقى له ذاتية يتنح للأوامر، فلا تتركوا فرصة الطفولة. وبعدين تعدوا التربية إلى مرحلة الشباب، لأن الشباب لا يربى ولكن الشباب قوة تستغل في حركة الحياة. يبقى الأول نشوف الطفولة، وقبل ما نشوف الطفولة نشوف الطفولة هتيجي من مين، من رجل وامرأة. مين نختار؟ المرأة لذات دين، مش لجمالها لأن جمالها زائل، مش مالها لأن مالها قد يطويها، مش حسبها لأن الحسب ده يمكن عليه ما تتفقوش وبعدين يبقوا ضده وخطوبه. أما لدينها، لأن عنصر التدين كلما مر به الزمن يربو ويقوى, لكن الأشياء الأخرى كلما مر بها الزمن تثبت وتضعف. طب أدي من ناحية المواهب, اصبر بذات الدين تلبك تلبك. نيجي في الرجل, إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض. النياحة على الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, صدق الله العظيم. قال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. كنا عايزين نعرف ما هي مدة الحداد. نعم. مدة الحداد على الموت. مدة الإيه؟ الحداد. الحداد 3 أيام فقط. وبعد جنب لا عزاء إلا غائب جاء, انما ما يتكررش. نعم. ليه؟ لان دي استدامه لاسباب الحزن. ولا تغير حياتك. وزي دي امر في السعوديه واضح, يموت اعز عزيز لهم ثم تستأنف الحياه كما هي. هل تجوز النياحه على الموتى؟ هل يجوز النياحه؟ لا, النياحه لا. البكاء هو الجائز. ولذلك رسول الله ضربها مثلا فيه أسوة, لما مات ابن إبراهيم قال له إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون, إنما نرفع الصوت بقى ونعمل يا جمل يا اللي ما فيش مش عارف إيه, لأنه يقول لك فالله عوض عن كل فائت. نعم. العلاقة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين, صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله, واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, إن الله كان عليا كبيرا, صدق الله العظيم. الحلف بالطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم, صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه, أترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.